Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak iltaqayna ma'an fi hadha al-barnamij al-mubarak insyaallah wa ma'ana Dr. Budiansyah wa sanatalaqa an kitab lafaz qa'id al-lugha al-arabiyya li Fuad Ni'mah. Ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Kita persilahkan Dr. Budiansyah. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal ikhwa wal akhawat, assalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Naltaqi bikum wa bikunna mujaddadan fi dirasatina li ilmi an-nahu. Wa taban la nazal aw la yazalu hadithuna عن المرفوعات وانتهينا إلى خبر إن وأخواتها فإن وأخواتها أخبارهن من المرفوعات وانتهينا كذلك من الحديث عن هذه المسألة وفي الدرس الماضي قرأنا ما يتعلق ب دخول ما على بعض إن وأخواتها على إن وعلى أن وعلى كأن وكذلك على لي ليت فسيكون حديثنا اليوم عن مواضي كسر همزة إن وفتح همزة إن وطبعا هناك طلب من بعض الإخوة والأخوات أن يكون هناك درس كذلك للإعراب وإن شاء الله إذا التحينا من المرفوعات بعد الحديث عن نائب الفاعل إن شاء الله قبل الدخول إلى الموضوعات الأخرى سوف نتحدث ونتدرب قليلا عن الإعراب وطريقة الإعراب ونريد بداية أن ننتهي من المرفوعات من الأسماء. نعم، طبعا قبل الحديث عن الفاعل فهناك موضوع وقد ذكرنا قبل قليل عن كسر همزة إن، متى تكسر همزة إن ومتى تفتح؟ طبعا الفرق بداية لابد من أن يعرف الجميع الفرق بينهما، أن إن واسمها أن إن واسمها وخبرها مكونة جملة، أما أن فلا يكون جملة أبدا، فلا بد من أن يسبقها كلام حتى يكون بعد ذلك أو حتى تكون العبارة بعد ذلك مكتملة مع أن. أما إن فكما قلت لكم قبل قليل أن إن هنا واسمها وخبرها هي مكونة جملة تامة. فمثلا نتحدث هنا عن مواضي كسر همزة إن، متى تكسر همزة إن؟ طبعا هناك كما قلنا مواضي، الموضي الأول هنا تكسر همزة إن إذا كانت في بداية الكلام. إن هنا إذا كانت في بداية الكلام لابد من أن تكسر، فتقول إن الله مع الصابرين، إن الله رؤوف رحيم، فلابد هنا أن تكسر همزة إن. والسبب كما قلنا لأن إن واسمها وخبرها ماذا؟ جملة. وكذلك تكسر همزة إن بعد القسم، فتقول والله إن المسلمين مثلا ماذا؟ منتصرون. كذلك لا بد من أن تكسر همزة إن بعد ماذا هنا؟ بعد القاء القسم فتقول والله لا يجوز لنا أن نقول والله أن محمدا مسافر لا وإنما لابد من أن تقول والله إن محمدا مسافر لماذا؟ لأن إن هنا وقعت ماذا؟ جوابا للقاء للقسم وجواب القسم هنا جملة فلذلك لابد من أن تكسر همزة إن وكذلك إذا وقعت إن هنا في جملة الصلة في بداية جملة الصلة فالجملة هنا إذا الجملة هنا إذا كان صلة لا بد من ماذا ومبدوءة بإن لا بد من أن تكسر كذلك هذه الهمزة لإن لإن فمثلا جاء الذي إنه منتظر جاء الذي إنه منتظر طبعا لا بد من أن تكسر هذه الهمزة لماذا لأن ما بعد الذي هنا صلة الموصول وصلة الموصول لا بد أن تكون جملة ولذلك إذا وقعت إن هنا في بداية كلام في جملة في صلة الموصول لا بد من أن تكسر هذه الهمزة فتقول جاء الذي إنه منتظر فتكسر همزة إن هنا والسبب في ذلك لأنها وقعت في بداية ماذا صلة الموصول وكذلك إذا وقعت هنا إن جملة وهذه الجملة في محل نصب حال فتقول جاء محمد وإنه منتظر نجعل هنا الجملة تقول جاء محمد إنه منتظر مثلا جاء محمد إنه منتظر فإن واسمها وخبرها في مثل هذا الاستعمال تعرب هذه الجملة ماذا جملة حالية وإن إذا وقعت في بداية الجملة الحالية لابد من أن تكسر لماذا؟ لأن هذه الحال جملة ولا يمكن أن تقوم الجملة إلا بكسر إن ولا يمكن أن تفتح إن هنا في هذا الموضوع ومن ذلك كذلك إذا وقعت إن هنا بعد حيث إذا وقعت إن بعد حيث فتقول مثلا جاء محمد حيث إنه ننتظره حيث إنه ننتظره مثلا حيث إنه ننتظره هنا كذلك لابد من أن تكسر هذه الهمزة لماذا؟ السبب في ذلك كما تعلمون أنتم السبب في ذلك أن حيث هنا من الظروف التي لا تضاف إلا إلى الجملة فإذا وقعت إن هنا بعد حيث لابد من أن تكسر لماذا لتكون بعد حيث هنا جملة فهذه هي مواضع تقريبا مواضع ماذا كسر همزة إن فتكسر همزة إن متى أولا إذا وقعت في بداية الكلام إذا وقعت في بداية الكلام ثم متى إذا وقعت بعد القاء القسم كذلك ثم تكسر هذه الهمزة كذلك إذا وقعت ماذا صلة للموصول ثم إذا وقعت كذلك حالا والأخير إذا وقعت بعد حيث طبعا هناك مواضع أخرى لكن اكتفى المؤلف بهذه المواضع الخمسة وأنا أرى هذا مناسب لكم أرى هذا مناسبا لكم نعم والسبب في ذلك لأن هناك مواضع أخرى لكن يحتاج إلى ماذا إلى الكلام الطويل ويحتاج كذلك إلى الإمعان النظر ولكن بالنسبة لهذه المواضع الخمسة فهذه هي من الأشياء ماذا المناسبة لأن يعرف الجميع هذه المواضع التي تكسر همزة إن أما بالنسبة لفتح همزة إن متى تفتح همزة إن إذا صلحت إذا صلحت تقع موضعها بدا كلمة أو اسما إذا كان إذا صلحت يقع موضع أن واسمها أن واسمها هو خبرها هنا ماذا اسما مثلا أن يكون فاعلا أن يكون أنا سمعت صوتا من الخلف jadi ngarah ke karunya ke Bapak Ribu di jalan ya ya akhir karim dan ana samito ya urat-urat ini nah ame wan bahasa riyad bahasa Bapak di halaman ame riyad ya futuhi ana samito khalfiyah saut bahasa kaku ya lajna yumkin an yusakkar hadha نعم يا دكتور نعم أنا سمعت صوت في الخلف قوي جدا قبل قليل ذهب صوت نعم الآن جيد نعم قلنا إخوان sekalian نعم إخوان sekalian minta tolong yang lainnya untuk di mute ya agar tidak ada suara yang berbenturan نعم دكتور نعم Pak الحديث هنا عن فتح همزة إن متى تفتح همزة إن إذا صلها أن يقع موقع إن واسمها وخبرها اسم فمن ذلك أن يكون فاعلا مثلا يعجبني أنك مسافر يعجبني أنك مسافر فقالنا يعجبني أنك مسافر فأنك مسافر يمكن أن نستبدل أن واسمه وخبر هنا بفاعل وهو مصدر مؤول نأتي بالمصدر الصريح فقولنا يعجبني أنك مسافر بمعنى يعجبني سفرك وكذلك يسرني أن ألتقي بكم يسرني أن ألتقي بكم بمعنى يسرني اللقاء بكم ففي هذه الحالة لابد من أن تكون هذه إن ماذا أن تكسر أو عفوا أن تفتح همزتها وكذلك إذا وقعت مفعولا به مثل ماذا إذا وقعت مفعولا به ما المثال نعم يا إخواني لابد من المشاركة نعم أين المشاركون أريد أن تأتي لا إذا قلت أريد أن تأتي هنا أن ليس أن تقول أريد أنك تأتي تقول ماذا يا أختي أريد أنك آت أو أنك تأتي فيكون أنهم فتكون هنا أن فتكون أن واسمها وخبرها هنا في محل ماذا نصب مفعول مفعولا به واضح وصحيح قولك صحيح أريدك أن أريد أن تأتي صحيح لكن هذا ليس الحديث عن مواضيع كسر أن لكن هذا أن الناصبة لكن حديثنا عن أن واسمها وخبرها نعم وكذلك قد يكون أن واسمها وخبرها هنا في أي محل في محل جر مجرور إما بالإضافة وإما بحرف الجر مثلا أرغب في أنك مجتهد أرغب في أنك مجتهد فمعنى قولنا أرغب في أنك مجتهد أرغب في اجتهادك فيكون هنا أو فتكون هنا أن ماذا مفتوحة ولا مكسورة مفتوحة الهم حمزة فهذا هو الفرق بين كسر همزة إن وفتح همزة إن إن نعم إلى هنا من منكم يريد سؤالا نعم واضح الموضوع الآن؟ نعم. ونريد قبل أن نواصل نعم. نعم هل هناك سؤال؟ نعم. ونريد أن نقرأ في الكتاب قبل أن نخطو إلى الدرس الذي بعده هو الحديث عن ماذا الفاعل. نعم. أريد أن يعرض أحدكم الكتاب يا إخوة في اللجنة. سأفتح يا أستاذ. نعم. تفضل. من يفتح الكتاب؟ أين حسن. اللجنة؟ حسن سيدنا في الكتاب الدكتور. تفضل حسن. نعم قبل الفاعل تو سنشر الفاعل بعد هذا. نعم من هنا. نعم هنا أريد أن يقرأ أحدكم. أنا يا أستاذ. نعم تفضل. تكسر همزة إن إذا وقع الألف في أول الكلام مثال إن العدل أساس الحكم. نعم إن العدل أساس فلا بد هنا من أن تكسر ماذا هذه الهمزة في إن وسبب في ذلك لأنها وقعت في بداية الكلام. نعم الباء بعد القول. نعم بعد القول مثال قال المتهم. قال المتهم قال المتهم نعم عفوا قال المتهم إني بريء. قل إن هدى الله هو الهدى. نعم قل إن هدى الله هو الهدى. نعم هنا كذلك لابد من أن تكسر همزة إن وسبب في ذلك لأنها وقعت بعد القول. نعم ثم الجيم. نعم بعد القسم كذلك. نعم والله إن النصر قريب. نعم والله إن النصر قريب كذلك لا بد من أن تكسر همزة إن هنا وسبب في ذلك لأن وقعت ماذا بعد القسم. نعم الدال في أول جملة صلة الموصول مثال جاء الذي إنه ناجح. نعم جاء الذي إنه ماذا ناجح. نعم هنا لابد من أن تكسر همزة إن وسبب في ذلك لأنها وقعت أين هنا في أول جملة الصلة. نعم هنا. طيب الهاء في بدأ جملة الحال مثال قابلته وإن قابلته وإنه يستعد للسفر. لا لو قلنا القابلة ما معنى تعرف ما معنى القابلة أخي الكريم؟ تقول هذه المرأة قابلة. ما معنى القابلة؟ في مثلا ها؟ قابلة طبعا هنا هذا فعل لكن أنت قرأت قبل قليل قابلة. تعرف ما معنى القابلة؟ طبعا الأخوان لابد من أن يعرفنا معنى القابلة. ما معنى القابلة يا أخوات؟ القابلة هي المرأة التي تساعد مرأة أخرى في الولادة. نعم والقبالة. نعم والقبالة وظيفة تناسب النساء أليس كذلك؟ طبعا القبالة هذا المصدر القبالة كما قلنا وظيفة تناسب Al-mar'ah. Naam. Wadih tarifna ma'na al-qabila ya talibat al-an? Ya akhawat? Al-qabila bidan. Naam. Laisa kuwait bidan, wainah al-murah dan bidan bersalin. Naam. Amma bidan mada nakul bila Arabiyah? Mumar? Mumar ridha. Mumar ridha. Lakin al-qabila hiya al-mar'ah allati tusa'idu mar'atan ukhra fi al-wiladah. Naam. Fahuna as-sahih an-naqra qabaltuhu. Wa innahu yasta'iddu lis-safar. Wa al-jumla wa innahu yasta'iddu lis-safar. Hadhihi jumlatun fi mahalli nasbin hal. Naam. Thumma al-waw ba'da haythu. Misal. Askunu an-nasu haythu inna ar-rahata mawfurah. Naam. Yaskunu an-nasu haythu inna ar-rahata mawfuratun. Huna labudda min an tuksar hamzat inna. Wa sabab fi dhalika li annaha waqa'at ba'da haythu. Wa haythu hadha dharfu za zaman wala makan. Dharfu ma makan. Wa haythu huna dharfu makan wa huwa mabni ala dham wa la yakunu mudafan illa ila jumla. Bimana al-mudaf ilayhi li haythu labudda an takuna jumlah. Naam. Masuk, Ustaz. Naam. Mudaf yajuzu litakhfifi hadfu harfin nuni min inna idza tasala biha ad-dhamir na. Naam. Misal ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Yajuzu lana fi ghairi al-Qur'an, fayajuzu lana fi ghairi al-Qur'an an aqul ya ayyuhan nasu innana. Yajuzu lana aqul innana kama yajuzu lana aqul inna. Wadhih? Fa inna huna bihadfi ihda an-nunain litakhfif. Fayajuzu an aqul innana wa in wa inna. Naam. Baik. Sabian. Naam. Tuftahu hamzatu inna. Naam. Ta'wilahu idza sahha ta'wiluha, idza sahha ta'wiluha, ta'wiluha ma'asmiha wa ha bi masdar. Wa yajibu fi hadhihi al-hala an tusbaqa bi jumlatin. Di mana an tusbaqa annahu nabijum bi jumlah. Limadha li anna la yumkinu an tabda fi bidayatil kalam. Anna al-maftuhatul hamzah la yajuz an taqa'a fi bidayatil kalam. Naam. Misal, sarrani annaka najahta. Naam. Ma mana sarrani annaka najahta? Yasihu an naqul? Wasil, yasihu an naqul? Yasihu an naqul, sarrani najahaka. Najahuka. Najahuka. Limadha? Bagaimana najahuka? Ya'nau fa'il. Ya'nau fa'il, naam. Ma atamanna annal qamara ta'i'un. Naam. Yasih annakul atamanna tulu, atamanna tulu ul qamar. Tulu'a. Maqul bihi al-an. Hada maqul bihi al-an. Naam. Atamanna tulu al qamar. Qamar. Naam. Naam. Baik. Ajabat, ujibat. Ajibtu. Naam. Huwa al-fi'lu ajiba ya'jabu. Ajiba ya'jabu. Ana a'jabu min hadha al-manzar. Ana a'jabu min hadha al-manzar. Al-madi ajib, ajibtu. Naam. Ajibtu. Ajibtu min annaka qa'imun. Yasih annaqul ajibtu min qiyamaka. Min naam. Qiyamik. Ajibtu min qiya min qiyamika. Naam. Wa sayatimu syarhul masdar fil juz' tsani min al-kitab. Naam. Faminah. Yajuz an tudkhul ala tadkhula an tadkhula. Yajuzu an tadkhula ala khabar inna lamu maftuha Muna undur. Yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuha. Falam huna hadha fa'ilu tadkhul. Iqra maratun ukhra. Yajuzu. Yajuzu an tadkhula ala khabarin ala khabari inna lamun maftuha. Tufidu ta'id. Naam. Wa tadkhulu hadhihi lam ala khabari inna faqat duna akhawatiha. Naam. Misal inna allaha laqawiyyun aziz. Inna zaydan laqa'imun. Hadhihi lam ya ikhwan ya akhawat tadhakkarna tadhakkaru jaydan. Hadhihi lam tusamma lam al-ibtida. Hadhihi lam tusamma madha lam al-ibtida. Fa aslul kalam lallahu qawiyyun aziz. Lallahu qawiyyun aziz. فاللام هنا في الأصل في بداية الكلام ولذلك اللام هنا ماذا اسمها لام لام الابتداء ولكن لما دخلت إن هنا على هذه الجملة المبدوءة بهذه اللام انتقلت المكان من البداية إلى وسط الكلام ولذلك هذه اللام تسمى اللام المزحلقة. يا إخوان يا أخوات هذه اللام أنا سمعت صوتا من الخلف. ولذلك تسمى هذه اللام ذا اللام المزحلقة. ما معنى زحلقة؟ زحلق يزحلق. ما معنى زحلق يزحلق؟ يقول هذا الطريق مزحلق هذا الطريق مزحلق بمعنى أن الإنسان إذا مر عليه ولم ينتبه يتزحلق ما معنى يتزحلق نقول بلغتنا ترجلينشير سقط يعني يا شيخ لا ساقوطة. قبل السقوط ترجلينشير زلة يا شيخ نعم زلة هو زلة يزيل كذلك نعم ولذلك أحيانا أنت تريد أن تنبه زميلك أن ينتبه في المرور بهذا المكان وسبب في ذلك لأن هذا المكان مثلا لأن هذا الطريق مزحلق ماذا؟ مزحلق ما معنى مزحلق؟ لتشين حيث إن الإنسان ماذا إذا مر عليه من غير أن ينتبه يتزحلق نعم فتسمى هذه اللام بعد وقوعها في وسط الجملة بعد دخول إن تسمى اللام المزحلقة طبعا لماذا انتقلت هذه اللام من بداية الكلام إلى وسط الكلام السبب في ذلك لأنه لا يجوز استماع شيئين يستحقان أن يكون في بداية الكلام فإن تستحق أن تكون في بداية الكلام ولم كذلك فلا بد من ماذا أن تنتقل إحداهما إلى مكان آخر فانتقلت هذه اللام من بداية الكلام إلى وسط الكلام فلذلك هذه اللام تسمى ماذا اللام المزحلقة أنا أريد أن أبين لكم هذه اللام المزحلقة لكي يعرف أحدكم إذا قرأ في كتاب فوجد كلمة اللام المزحلقة فهذه هي ماذا هذه اللام اللام هنا فكما قلنا لماذا تسمى اللام المزحلقة لأن أصل مكان هذه اللام في بداية الكلام لكن لما دخلت إن فلا بد من أن تنتقل هذه اللام إلى الوسط ولذلك لما انتقلت من بداية الكلام إلى وسط الكلام أصبح ماذا اسمها اللام المزحلقة وهذه يا إخوان يا أخوات ها سمعتم مصطلح اللام المزحلقة قبل هذا تم نعم أهم شيء إذا قرأتم مرة أخرى أنتم تعرفون المراد من اللام المزحلقة فكان أصل هذه اللام ماذا لام الابتداء لكن لما دخلت على الجملة هنا إن فلا يمكن استماع شيئين يستحقان di as-sadr fala budda min intiqal ihdahuma ila al-wasat fantaqalat hadhihi al-lam fa ba'da an kanat lam al-ibtida tahawalat ila al-lam al-muzah al-muzahlaqah. Naam. Naam, iqra. Wa yajuz al-lamu al-asmi inna idha ta'akhara anil khabar. Misal wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Mamnun. Fa ajran huna ismu ismu inna. Aina khabar inna? Aina khabar inna? Qaddam. Al-jar wal-majrur muta'alliqani bi khabar inna ma mahdhuf. Laka هذا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر إن إن. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ السلام عليكم يا شيخ. السلام نعم. عندي سؤال يعني في المثال السابق. نعم. نعم. أتمنى طلوع القمر. نعم. هل إعراب طلوع هنا؟ ماذا مفعول فيه او مفعول به مفعول به ليس مفعولا فيه وانما مفعول به مفعول به. نعم جزاكم الله خيرا. نعم طبعا يجوز هنا خلال مطلع ان يكون ماذا ان يكون مفعولا به ان يكون ظرفا كذلك لكن في حاله كونه ظرفا لابد من ان يكون نائبا عن الظرف في الاصل فأصله أنتظرك وقت طلوع الفجر وحذف وقت فاختقل أنتظرك طلوع الفجر ماضي؟ نعم ماضي. نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم نعم سنأتي بعد ذلك إلى ماذا الفاعل خلي الكتاب أمامنا حتى لا نحتاج إلى الإرجاء مرة أخرى. نعم الفاعل هنا من المرفوعات المرفوعات والفاعل هنا ماذا الفاعل هنا معمول والذي يرفعه هنا ماذا الفعل مثل كلمة ذهب محمدون هنا فاعل والفعل كذلك من المعمولات لكنه ماذا مرفوع لماذا لأننا إنما نقول ذهب محمد لماذا يكون محمد مرفوعا ما الذي جعله مرفوعا الفعل ذهب واضح نعم وكما تعلمون أنتم الفعل هنا ماذا لا بد أن يكون مرفوعا هل يمكن لهذا الفاعل أن يكون مجرورا؟ لا. طبعا لا يمكن أن يكون منصوبا لكن هل يجوز أن يكون مجرورا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز متى؟ إذا كان مجرورا بحرف جر زائد وذلك مثل قوله تعالى وكفى بالله شهيدا ما إعراب لفظ الجلالة هنا وكفى بالله شهيدا هو فاعل مرفوع في الإعراب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ذورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ماذا الزائد طبعا هم يعربون مجرور لفظا ومرفوع محلا لكن الإعراب الأحسن أن نقول وكفى بالله شهيدا تقول لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ماذا هنا الزائد وهذه يا إخواني أخوات نعم ثم كما تعلمون أنتم بالنسبة لهذا المرفوع إما أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة وإما أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه مدى هنا وعلامة رفعه علامة مقدرة ما هي ما المثال من العلامات هنا الفرعية من العلامات الفرعية قولنا انظر الآن في الكتاب نفسه ترافع المحاميان ترافع المحاميان فأنتم تعرفون المحاميان هنا فاعل مرفوع ولا مرفوع ماذا هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وكذلك قد تكون علامة الرفع هنا ماذا الواو وهي علامة فرعية ومثاله قاتل المناضلون فتقاتل المناضلون فالمناضل هنا فاعل المرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ما من المناضلون من منكم يعرف معنى النضال النضال هنا الجهاد النضال بمعنى الجهاد فالمناضلون هم المجاهدون إلا ما الفرق بين المجاهد والمناضل الفرق بينهما أن المجاهد هو الذي يجاهد في سبيل الله أما المناضلون هم الذين يجاهدون ليس من أجل الإسلام وإنما من أجل تحرير البلاد مثلا من أجل ماذا؟ تحرير البلاد أو غيره لكن مصطلح المجاهد في الأصل لا يطلق إلا لشيء للجهاد في سبيل الله لكن من جهة المعنى واحد نقول المجاهدون المناضلون فأنتم تعرفون بالنسبة لاستقلال أندونيسيا الذين يحررون أندونيسيا هل هؤلاء من المسلمين؟ فقط لا ولكن لا يمكننا أن نطلق مثلا لغير المسلمين هؤلاء مجاهدون وإنما نقول هؤلاء ماذا؟ هنا مناضلون واضح؟ وأنت يا أخي الكريم لابد في هذه الحياة ماذا؟ لابد عليك أني النضال لماذا؟ يبقى على قيد الحياة ليبقى على قيد الحياة ما معنى ليبقى على قيد الحياة؟ survive تعرف ما معنى survive؟ من الإنجليزية أصبحت من اللغة الإندونيسية نقول ماذا؟ البقاء من أجل الحياة هكذا نعم أريد قارئة من الطالبات تقرأ الفاعل نعم يا أختاه أريد قارئة لم تقرأ من قبل أريد قارئة من الطالبات لم تقرأ من قبل نعم يا طالبات يا أخته أين القارئ منكن يا أخوات نعم تشجعنا يا أخوات تشجعنا لا تخبنا من الوقوف في الخطأ لابد أن يقع الإنسان في الخطأ ويتعلم نعم أين الأخوات أقرأ يا دكتور لكني قرأت من قبل لا ليس المشكلة أنا لا أجد من تقرأ إذا أنت تقرأين نعم الفاعل الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل مبني بالمعلوم ويدل على من فعل الفعل أو اتصف به نعم. مثل قام الرجل الرجل نعم. فاعل مرفوع بالضمة مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم هكذا نوري نعم ترافع المحاميان المحاميان. ما معنى المحامي يا اختا؟ pengacara. نعم هذا هو المحامي pengacara. نعم ترافع المحاميان المحاميان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ما معنى ترافع هنا يا أختا؟ لا أدري يا دكتور. كل واحد منهما يرفع القضية للحاكم. كل واحد منهما يرفع القضية للحاكم. Mengadukan apa? Mengadukan permasalahan. Hadza mana tarafa'a? Jadi kullu wahid min al-muhamiyain rafa'a al-qadhiyah li al-hakim. Hadza mana tarafa'a? Naam. Tawasili. Qatala al-munadilun. Al-munadiluna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an Niyabatan anil dhammah. Naam. Li'annahu jam'a mudhakkarin salimun. Naam. Taqarrara i'lanu natijatan imtihan. Limadha hadha mudhaf ilayh? Naam. Taqarrara i'lanu natijatil imtihan. إعلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. نعم. ارفع الصفحة. نعم. واصلي. الفاعل يكون إما اسما معربا كما في الأمثلة السابقة أو اسما بنيا ضمير ظاهرا أو مستترا أو اسما إشارة أو اسما موصولا. مثل جلست التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم. الرجل حضر الرجل. نعم. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حضر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة خبر المبتدأ. فالفاعل هنا ماذا؟ ضمير مستتر. نعم. نجح هذا الطالب. نعم. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. طبعا الاسم إشارة هنا. أين اسم إشارة؟ ذا فقط. ففي قولنا هذا كلمتان. في قولنا هذا كلمتان. ها هنا كلمة مستقلة. فهي هاء التنبيه مبني على ماذا هنا؟ السكون. هاء هذا. نعم. وذا هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. جاء الذي كتب. الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. نعم. وستأتي دراسة ما تقدم عند شرح الاسم المبني في الفصل الثاني. أو مصدرا مؤولا من أن والفعل أو مصدرا موصولا من أن والفعل ليس موصولا مؤولا. القراءة الأولى صحيحة. أو مصدرا مؤولا من أن والفعل أو من أن واسمها وخبرها. نعم. مثل ينبغي أن تفوز أي. نعم. ينبغي فوزك. نعم. المصدر المؤول من أن والفعل أي فوزك فاعل للفعل ينبغي. نعم. فالمصدر المؤول هنا فاعل. نعم. سرني أنك نجحت. نعم. أي سرني نجاحك. نعم. المصدر المؤول من أن واسمها وقبلها أي نجاحك فاعل لسرني. نعم. فستأتي دراسة. نعم. أنا سمعت صوتا. نعم. نعم يا أختي. إذا كان الفاعل مصنع أو جمعا ظل الفعل دائما مفردا مثل حضر المدرس حضر المدرسان حضر المدرسان حضر المدرس. في الفرق. يا إخوان يا أخوات، أخوة المشكلة الصوت الصوت. يا فتوحي. سمعت الصوت من الخلف. ini 2000. يا فتوحي. أغلق يا فتوحي أغلق الميكروفون. هذا بونكوس. Oke, ya Futuhi, ana asmauka ya Futuhi. Naam. Undur ya ukhtah, mustalah al-fi'lu mufrad, laysa hunaka mustalah al-fi'lu la yakunu mufradan wala mutanan wala jam'an. Fa al-mustalah hadha laysa sahihan, al-fi'lu mufrad, fa al-fi'lu la yusafu bil-ifrad wala bil-tathniyah wala bil-jam'. Wadi ya ikhwan ya akhwat. فقول المؤلف الفعل دائما مفرد هذا لا لماذا لأن الفعل لا يوصف بالإفراد ولا بالتثنية ولا بالجمع بالجمع وإنما ماذا نقول هنا أن الفعل لا يسند إلى أي ضمير لا يسند ولا يقال الفعل مفرد ولا الفعل مثنى ولا الفعل جمع واضح أريد فقط التنبيه أن كلمة الفعل مفرد هذا ليس صحيحا فليس هناك فعل مفرد ولا مثنى ولا جمع وإنما المتصف بالإفراد والتثنية والجمع الاسم فقط نعم واصلي إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت بالفعل تاء التأنيث وهي لماذا جررتي هذا فاعل لاحقت بالفعل تاء التأنيث وهي تاء ساكنة في آخر الماضي وتاء متحركة في أول المضارع نعم. يجب تأنيث الفعل مع الفاعل نعم. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنث حقيقيا غير منفصل عن الفعل والمؤنث الحقيقي هو كل اسم دل على الإنسان نعم يا أختا نعم خرجتي ولا أنت موجودة معنا نعم لا أريد قارئة بدأ أنها إذا خرجت هنا طلاب يا شيخ لم ليست مشكلة واصل اقرأ رقم خمسة نعم يجب تأنيث الفعل مع الفاعل نعم رقم أول إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقيا غير منفصل عن الفعل نعم. والمؤنث الحقيقي هو كل اسم دل على إنسان أو حيوان يلد دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض مثل نعم. سافرت فاطمة تطير اليمامة تطير اليمامة تطير اليمامة ثم باء إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي المؤنث المجازي هو كل اسم دل على مؤنث غير حقيقي وعامله وعامله العرب مجازا معاملة المؤنث نحو المنضدة المنضدة والشمس نعم ما معنى المنضدة؟ المنضدة المائدة نعم المكتب نعم مثلو مثلو زينب حضرت الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي نعم الشمس طلعت الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي نعم رقم ستة نعم ارفع صفحة نعم يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل رقم أول إذا كان الفاعل حقيقي إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث أحسن نعم مفصولا عن فعله مثل نعم. سافرت أمس فاطمة أو سافر أمس فاطمة نعم يجوز هنا ماذا من غير علامات التأنيث مع المؤنث مع الفاعل المؤنث الحقيقي لكن ما وجود ماذا هنا ما وجود فاصل بين الفعل وبين الفاعل نعم وإن كان الفصل بإلا رجح تجريد الفعل من التاء بمعنى المختار هنا عدم اقتران الفعل بالتاء نعم مثل ما نال الجائزة إلا الفائزة نعم إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث نعم طبعا هي المشكلة الخطأ في كتابة الياء هكذا طريقة المصريين يعني المصريين يخطئون كثيرا في هذا لا يضعون ماذا نقطتين تحت الياء نعم مثل تطلع الشمس أو يطلع الشمس جيم إذا كان الفاعل جمع تكسير مثل حضرت القضاة أو حضر القضاة نعم ولكن إذا كان الجمع هنا جمع مذكر سالما فلا يجوز ماذا أن تؤنث الفعل نعم رقم سبعة لا يشترط أن يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة نعم. بل يجوز أن يفصل بينهما أن يفصل بينهما بل يجوز أن يفصل بينهما فاصل أو أكثر مثل أعجبني في الحديقة أزهارها نعم. أزهار فاعل للفعل أعجب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم وكثيرا ما يتقدم المفعول به على الفاعل فيفصل بينه وبين الفعل نعم مثل يجني القطن الفلاح نعم. القطن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم. والفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم. وستأتي دراسة ذلك عند شرح المفعول به نعم نكتفي قليلا هنا طبعا هل هناك سؤال فيما قرأنا قبل قليل في هذا يا شيخ نعم. وإن كان الفصل بإلا رجح تجريد الفعل من التاء نعم ما سؤالك في هذا يجوز يجوز أن تقترن الفعل هنا بالتاء إذا كان الفاعل مؤنثا ولكن إذا كان الفاصل هنا إلا المختار هنا ماذا أن يتجرد الفعل عن هذه التاء واضح؟ تجريد ما معناه؟ نعم؟ تجريد ما معناه؟ بمعنى ما من مجرد أنت الآن إذا كنت في الحمام تغتسل أنت متجرد عن أي شيء؟ عن الملابس ليس كذلك؟ إيه صحيح هذا الفعل كذلك متجرد عن التاء فهمت الآن؟ نعم هذا معنى التجرد هنا نعم يجوز هنا أن يكون الفعل مجردا عن التاء بمعنى لا تلحقه هذه التاء واضح؟ واضح نعم هل هناك سؤال آخر من الطالبات لابد من المشاركة يا طالبات يا أخوات السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام، تفضل. يعني أسأل عن طريقة الإعراب في الفاعل. نعم. مثلا حضر الرجل. نعم. الرجل هو فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، يعني بحرف في. يجوز أن تقول في آخره أو على آخره، في الآخر أو على الآخر، كلاهما جائز. يعني بعضهم يقول يا أخي إذا كان على الآخر، وإذا قلنا بفي في آخره، وهذا ليس صحيحا. فيجوز لك أن تقول مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره أو على الآخر أو في آخره أو في الآخر، فكلهما جائز. واضح يا أخي الكريم؟ واضح، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. نعم تفضل. يجوز نقول حضرت الرجل. نعم. حضرت الرجل يجوز. لا يجوز، كيف حضرت الرجل؟ ماذا؟ أو يجوز تنصير مع فاعل. كيف؟ صوتك ليس واضحا أصلا أخي الكريم. إذا كان الفاعل جمع تقصير. إذا كان الفاعل هو جمع التكسير، لا تقول الرجل. إذا كان الفاعل هنا جمع التكسير، يجوز لك أن تقول حضر أو حضرت، سواء كان هذا الجمع هنا للمؤنث أو للمذكر. ويجوز لك أن تقول حضرت الفواطم، وهذا جمع فاطمة، أو حضر الفواطم، يجوز. واضح؟ وكذلك حضر الرجال وحضرت الرجال. يجوز هنا التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفاعل هنا جمع تكسير. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وقال نسوة، أليس كذلك؟ وقال نسوة. هو نحن نعرف أن نسوة هنا جمع التخسير لمرأة من غير لفظ. واضح؟ فإذا كان الفاعل هنا جمع التكسير، سواء كان هذا الجمع للمذكر أو للمؤنث، يجوز في الفعل ماذا؟ التجرد أن التاء، أو ماذا؟ أن تلحقه التاء، فتقول جاء رجال وجاءت رجال. وقد تقول كذلك جاء ماذا نساء وجاءت نساء كذلك. وكذلك كلمة العرب، وهو ليس جمع التكسير ولكن هنا اسم الجنس الجمع جمعي، تقول جاء العرب وجاءت العرب كذلك، تقول جاء العرب وجاءت العرب كذلك، هكذا. واضح يا إخواني يا أخوات؟ واضح هذه النقطة؟ يجوز تذكير الفاعل أيضا يا أستاذ، مع الفاعلة. كيف يجوز تذكير الفاعل؟ الفاعل كيف مذكر مؤنث؟ الفاعل هنا على حسب، قد يكون مذكر أو مؤنث، لكن المسألة هنا في الفعل ليس في الفاعل. فلذلك تقول جاء تلاميذ وجاءت تلاميذ. واضح يا أخي؟ لكن لا يجوز لك أن تقول جاءت المسلمون أو جاء الطالبات. لا يجوز لنا أن نقول جاء الطالبات. لماذا؟ لأن الطالبات هنا ليس جمع تكسير. لكن إذا كان جمع تكسير يجوز في هذا الفعل أن يكون مقترنا بالتاء أو مجردا من التاء. وهذه يا سائل؟ نعم أستاذ. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ. نعم. بالنسبة وإن كان الفصل بإلا رجح تجريد الفعل من التاء. نعم. هل صحيح هذه العبارة يا أستاذ؟ ما كتب الكتب إلا طالبان. ليس هناك مشكلة في هذا. ما كتب الكتب إلا طالبان. ليس هناك مشكلة. طالباني. بمعنى طالبان، أليس كذلك؟ نعم. ولا طالبان واحد. لا. لا يجوز لك أن تقول إلى طالبان. لا. لكن ما كتبوا مثلا ما كتبوا هذه الكتب إلا طالبا. لكن إذا قلت ما كتب الكتاب إلا طالبا هذا خطأ. لماذا؟ لأن ما كتب الكتاب إلا طالب إلا هنا ماذا؟ إلا هنا ماذا؟ ملغاه. إلا هنا ملغاه. وهذا يسمى استثناء مفرغا. هذا في باب الاستثناء. وذي يا أخي سائل فهمت الآن؟ نعم سيد. نعم إذا قلت ما جاء إلا طالب. ما يرب طالب؟ فاعل. واضح؟ فليجوز لك أن تنصبه. أرجو أن يكون كلامي واضحا لديك أخي الكريم. نعم. نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم. أين القارئة؟ تواصل القارئة؟ من سأقرأ رقم 8؟ أنا سأنظر في الاسم. أين أستري؟ يا أستري اقرأي. أستري تشجعي تقرأين. نعم يا أخرى ابدأي. سم الله يا أختا. سم الله. ومن سم الله؟ ومن سم الله؟ طب سمي الله. لكن إذا كان الطالب يا أخي سمي الله فنقول سم الله. كلاهما سم الله بالوصل. نعم يا أختا أسري. سم الله بمعنى اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أختا سم الله. أسري نعم. نعم يا أختا أسري. نعم. أو ديان. ديان رحمة. نعم سيح بسم الله. نعم سمي الله يا ديان. نعم. تجرد الملاحظة أنه أينما وقع. تجدر. أين تجرد؟ تجدر. تجدر. ومن تجدر؟ ومن تجدر؟ لا أدري يا شيخ. جادر من الجدير. جدير بالذكر فهو من جدير يجدر. سودا سلايك. سودا سلايكnya او سلايكnya. اقرأي. تجدر الملاحظة أنه أينما وقع في الكلام فعل مبني تعين تعين وجود فاعل لهذا. وجود فاعل. تعين وجود فاعل لهذا الفعل. انظر تجدر الملاحظة أنه أينما وقع في الكلام فعل مبني للمعلوم تعين وجود فاعل لهذا الفعل. اقرأي. ويمكن التعرف على الفاعل بوضع اسم الاستفهام من للعاقل أو ماذا لغير العاقل قبل الفعل في صيغة الغائب المفرد. نعم. فيكون الجواب هو الفاعل. نعم. تكلم الخطيب بشجاعة. بشجاعة. بشجاعة. من تكلم الجواب الخطيب إذا الخطيب. إذن. الخطيب فاعل. إذن لا تقول إذا وإنما إذن. إذن الخطيب فاعل. نعم. إذن الخطيب فاعل. نعم أحسنت. نعم. حضر المؤتمر 40 مندوبا. حضر المؤتمر. حضر المؤتمر. حضر المؤتمر 40 مندوبا. من حضر؟ الجواب 40. إذن 40 فاعل. ما معنى المؤتمر يا أخته؟ ما معنى المؤتمر بلغتكم؟ ها؟ لابد من أن نعرف المعنى. هذا كثير. نفس الشيء. هو كلمة مؤتمر أصبح كلمة إندونيسية. مؤتمر. مؤتمر. نقول هكذا. واضح؟ فالمؤتمر هنا مأخوذ من اللغة العربية فأصبحت من اللغة الإندونيسية. ديادكان مؤتمر. نعم. نعم واصل. واصل يا أختا. وافقوا على هذا الرأي. من يوافق؟ الجواب ضمير تقديره أنا. نعم. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. سنتي نعم. تقرر تأجيل النتيجة. نعم. ماذا تقرر؟ الجواب تأجيل النتيجة. تأجيل فاعل. نعم. تأجيل نفع فاعل. واضح يا إخواني يا أخوات؟ واضح يا الرقم 8 هنا؟ هل هناك سؤال في هذا؟ نعم واصلي. قد يخذف الفعل ويبقى الفاعل. نعم. مثل كل عام وأنتم بخير. نعم. التقدير يقبل كل عام وأنتم يقبل ليس يقبل يقبل يقبل يقبل كل عام وأنتم بخير. نعم. كل فاعل فاعل لفعل محذوف تقديره يقبل. كل هنا كل ليس كل كل كل فاعل. نعم. فاعل لفعل محذوف تقديره يقبل. نعم لفعل محذوف تقديره يقبل. هكذا التقدير قولنا كل عام وأنتم بخير. فكل هنا هذا فاعل لفعل محذوف تقديره يقبل كل عام وأنتم بخير. بخير عفوا. ما نوع الواو هنا وأنتم؟ ما نوع الواو هنا؟ واو الحال. الواو هنا واو الحال. فمعنى قولنا كل عام وأنتم بخير بمعنى يقبل كل عام وأنتم بخير. الجملة أنتم بخير هنا في محل نصب حال. نعم واصلي. الأصل الأصل أن يقع الفاعل بعد فعل كالأمثلة السابقة إلا أن كلا من المصدر أو اسم إلا أن كلا إلا أن كلا إلى أن كلا من المصدر أو اسم الفاعل أو الصفة المشبهة قد يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا. نعم هذه النقطة لابد من أن يفهم الجميع. الأصل في العمل لماذا الفعلي؟ الأصل في العمل للفعلي ولكن يعمل عمل الفعل ماذا؟ الأوصاف وكذلك المصدر. واضح؟ الأصل في العمل هنا للفعل ولكن يعمل عمل الفعل ماذا؟ نوعان. ما الذي يعمل عمل الفعل؟ النوع الأول الأوصاف. إذا قلت الأوصاف هي خمسة أنواع يا إخواني يا أخوات. إذا قلت الأوصاف هي خمسة أشياء. ما هي؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل. واضح؟ فيعمل عمل الفعل شيئان. أحدهما الأوصاف والثاني المصدر. فهذا هو معنى رقم عشرة. اقرأي مرة أخرى الأصل. اقرأي مرة أخرى يا أختة. الأصل أن يقع الفاعل بعد فعل kal amsilatis sabiqah ila anna kalla minal masjar laisa kala kullan illa anna kullan ila anna kullan minal masdar aw ismal fa'il aw sifatil musyabbaha qad ya'malu 'amalal fi'li fayarfa'u fa'ilan. Hadha huwa al ma'na. Nam fa kama qultu laka alladhi ya'malu 'amalal fi'li madha al awsaf wa kadhalika al mas masdar. Nam nam mislu ja'a al rajulul fadilu akhuhu. Nam akhuhu fa'ilun ilun li ismil fa'il aina alfa alfadil. Naam fa akhuhuna hadha fa'il wal ladhi yarfa'u hadha alfa'il madha ismul fa'il alfa alfadil. Naam dakhaltu bustanan jamilan dakhaltu bustanan jamilan mandaruhu. Naam jamilan mandaruhu fa mandaruhuna hadha fa'ilun li asifa al mushabaha jamilan. Nah. Sayati syarha dhalika tafsilan Sayati syarhu dhalika tafsilan inda dirasatil mushtaqat. Inda dirasatil mushtaqat fil juz istani fil kitab. Unzur akhir al mushtaqat syada al qaf ya ukhta. مشتقات عند دراسة المشتقات في الجزء الثاني في الكتاب. نعم نكتفي اليوم إلى هذا الحد وإن شاء الله سنبدأ في الأسبوع القادم ماذا الحديث النائب ماذا الفاعل. نعم قبل أن نختم لقاءنا من منكم يريد سؤالا؟ يا شيخ هناك سؤال. نعم تفضل. ما الفرق بين فاعل واسم الفاعل؟ الفاعل هذا مصطلح نحوي. اسم الفاعل هذا مصطلح صرفي. واضح؟ ما اسم الفاعل من رضيا؟ ما اسم الفاعل من رضيا؟ يا أخي سائل. رادن. رادن. ما اسم الفاعل من جاء؟ جائن. جائن. جائن. أحسن. ليس جائن وإنما جاء. جائن. عرفت الفرق بينهما الآن؟ نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. تفضل. Dan kaif al-i'rab al-fadil wa huwa na'at sababi sa'idan sah. Huwa yusamma na'at sababi na'am. Lakinahu rafa'a isman zahiran. Wadih? Ina ma'akul, ja'a rajulun fadilun abu. Ja'a rajulun fadilun abu. Al-fa'id huna rajul wala abu. Al-fa'id huna rajul wala abu. Fa'il abuhu. Naam? Abuhu. Al-fadil, laysa al-fa'il, al-fadil. Ja'a rajulun fadilun abuh. Al-fadil huna, laysa al-fa'il, al-fadil huna man? Rajul wala abuh? Abuhu. Abuh, hadha huwa na'at sabah? Sababi. Wadih? Al-an, ma'in abu abuh? Fa'ilun li ismil fa'il. Wadi ya akhi sa'il. Naam. Hal hunaka soal akhar? Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum alaikum. Hal nastati an nuqaddir ja'a ar-rajulu alladhi fadila akhuhu? Laysa fadila akhuhu. Fadula, fadula. Al-fi'lu fadula yafdulu. Fadula akhuhu. Naam. يجوز ليس هناك مشكلة. جاء الذي فضل فضل أو يفضل أبوه ليس هناك مشكلة. واضح أخي؟ نعم واضح. جزاك الله خيرا. هو معنى واحد يعبر بعبارات مختلفة. نعم هل هناك سؤال آخر؟ الأستاذ الذي يعمل عمل في العنفة أوصف ومصدر كيف؟ الذي يعمل عمل الفعل الذي يعمل عمل الفعل المصدر وكذلك الأو الأوصاف. ما المثال من المصدر؟ ما المثال من المصدر يعمل عمل الفعل؟ ضربك محمدا يؤلمه. ضربك Muhammadan yu'limuhu. Wadih? Fadarbuka huna ya'malu fi syai'aini. Limada? Limada ya'malu darbun fi syai'aini? Lianna darab huna masdar minal fi'lil muta'addi. Fadarbuka al-kaf huna hadha huwa al-fa'il. Min haithul ma'na. Falidhalika naqul al-kaf huna majrurun lafdhan wa huwa marfu'un mahallan ala asas annahu fa'ilu lidarb al-masdar. Wadih? Wa Muhammadan hadha maf'ulun bih lidarb al-masdar. Fahim tak akhir karim? Lama taqul darbuka Muhammadan yu'limuhu fa'al-kaf huna majrurun lafdhan wa huwa marfu'un mahallan li'annahu madhafa fa'il. Wa Muhammadan hadha maf'ulun bihi li al-masdar darb. Wadih? Faladhi ya'malu amala al-fi'li imma an yakuna masdaran wa imma an yakuna madha wasfan min al-awsaf al-khamsa. Naam. Hal hunaka su'al akhar? Naam, tafadhal. Qara'tu fi ahli risalah Syekh Saleh Fauzan. Hadha khawful ibadah fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Nah, asyirka huna badal au fa innahu ikhra martan ukhra fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Fa innahu yakunu musyrikan asyirka asyirkal akbar. Fa irabu syirka ana au mada al badal au mada maf'ul mutlak laysa badal akhir kalim. Hadha maf'ul mutlak. Wadih? Fa yakunu musyrikan asyirkal akbar. Fa syirkuna i'rabuhu maf'ul mutlak. Limadha nu'rib maf'ulan mutlaqan? Lianna asyirkuna madha? Masdar wal ismul masdar? Ismul masdar. Masdar wal ismul masdar? Masdar. Ismul masdar, laisa masdaron. Wa ismul masdar min asyraka yusyriku. Al masdar min asyraka yusyriku madha? Al masdar min asyraka yusyriku madha? Isyraq. Isyraq. Amma syirk fa hadha ismul masdar. Wadih? Fa irab asyirka huna madha kulna qabla qali ya akhi? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ihfaz jayidan. Naam. Hadha maf'ul mutlak. Naam. Nah, hal mereka soal akhir. Pemisal hada uridu an tasalunani antum takraun wajadtu muskilah tasalun. Nah, hal mereka soal akhir. Ya Syekh, ma i'rab tafsilan huna wa sayati syarhu dzalika tafsilan hal hada maf'ul mutlaq. Taban yu'rab hada hal. وسيأتي يعرب ذلك في الأصل مفصلا هذا هو الأصل ويعرب كذلك تفصيلا هنا مفعول مطلق وسيأتي يعرب ذلك ماذا يفصل تفصيلا كذلك يجوز أن تعرب مفعولا مطلقا لكن الأحسن أن نقول إنه حال وطبعا هو مصدر ولكنه بمعنى اسم المفعول mana qaulina sayati syarhu dzalika tafsilan bimana sayati syarhu dzalika mufassalan fa yurabu yajuz an turibahu halan kama yajuz an turibahu maf'ulan mutlaqan li fi'lin mahdhuf. Naam, wadi ya akhil karim, wadi ya sa'il, wadi ya syekh, jazakallahu khairan. Soal akhir ya ustaz. Naam, ana atika bil misal tadriban li. Naam. Ta'dibul walidi waladuhu wajibun. Hasan sahih ya Zat? Sah kata. Ikhra martan ukhra. Ta'dibul walidi. Ta'dibul waladi waliduhu. Ta'dibul walidi. Ya juz lakan takul. Ta'dibul waladi waliduhu. Ya juz. Waliduhu. Ya juz. Kama yajuz laka an taqul ta'dibul walidi walada. Ta'jibul walidi waladah. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Kilahuma sahih. Kilahuma sahih. Naam, hal hunaka soal akhar? Ana ya, Ustaz. Naam, tafadhal ya ukhta. Naam, tafadhal ya ukhta. Hal fi masdar aw awil wasf alladhi ya'malu 'amal al-fi'l fihi syurut? Naam, taban labudan yakuna hunaka syurut. Naam. Lakin umuman umuman tastatin an taquli mathalan ad-daribu aliyan Muhammadun. Ad-daribu aliyan Muhammadun. Fa aliyan huna maf'ulun bihi. Fakathiran ma ya'ti in kana wasfan aw halan. Taqul hadha rajulun mathalan mukrimun abahu. Hadha rajulun mukrimun abah. Aw ra'aitu Muhammadan mukriman abah. Fayakun huna madha? Ha halan. Ra'aitu Muhammadan mukriman akhah aw abah. Fayakun ha halan. Nah. Wafil masdar darbuka Muhammadun yu'limuka. Undur, darbuka Muhammadun yu'limuka. Manil fa'il? Darbuka Muhammadun yu'limuka. Manil fa'il? Ya sa'ila? Nam ya sa'ila, aina al-fa'il? Darbuka Muhammadun yu'limuka. Darbuka Muhammadun yu'limuka. Ad-darb. Al-hadithu anil fa'il, laysa. Huwa ad-darb hadha masdar. Huwa ad-darb hadha masdar. Aina al-fa'il? Aina al-fa'il? Muhammad. Muhammad. Idha qulta darbuka Muhammadan yu'limuhu. Aina al-fa'il? Muhammadan yu'limuhu. Aina al-fa'il? Al-kaf. Al-kaf. Al-kaf. Al-fa'il al-kaf. Madhi? Al-kaf. Al-kaf. Madhi? Naam. Hal hunaka soal akhar? Naam. Hal hunaka soal akhar? Naam. Nah, idan nautil fursa li lajnah li khatmi hadha al-majlis. Idan lam yakun hunaka soal akhar. Afan Ustaz. Nah, fadal. Alladhi sa'atu fa'inhu yakunu musyrikan syirkal akbar. Aina fi'iluhu Ustaz. Okay. Al-amil huna laysa al-fi'il wa inama ismul fa'il. Musyrikan. Maka oh. Makulna ismul fa'il ya malu amalal. Oh. Fi'li. Fa syirka mairabuna mairabu syirka qabla khalil. Maf'ulun mutlaqun. Maf'ul mutlaq. Ma nau hadha? Masdar wal ismul masdar. Masdar. Naam la. Madha? Masdar wal ismul masdar. Laisa masdaron. Laisa masdaron. Madha? Kalimat asyirk huna laysa masdaron akhir. Ya ikhwan, ya akhawat. Kalimat asyirk huna laysa masdaron. Wa inama huwa ismul masdar. Mithu kalina al-bayan. Al-bayan huna masdar wal ismul masdar. Ismul masdar. Ismul masdar. Liana min fi'li bayana yubay. Yinu as-salah. Masdar wal ismul masdar. Ismul masdar. Mal masdar. Mal masalah minas salah? Tasliyah. Wakadilika az-zakah. Hada ismul masdar. Al-masdar, mada? Tazkiyah. Wadih? Fakalimat syirkuna laysa masdaran. Wa innama huwa ismul masdar min ashroka yushriku. Naam. Ustaz wajatu misalan. Naam. Marutu bil afdoli abuhu. Hada ya jusat. Marartu bil afdali abu. Nah, ma huwa al-ijaiz? Sayakun huna madha? Al-ladhi yarfa'u al-fa'il huna madha? Isim tafdil. Isim tafdil. Hmm. Wadih? Fakama kultu laka al-ladhi ya'malu amal al-fi'la masdar wa awsaf. Wal awsaf kam? Al-khamsah. Ma hiya? Isim tafdil, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sifat mubalaghah. Naam. تحفظون لكن هل الأوصاف هذه الخمسة لا هناك أوصاف أخرى ما هي الاسم المنصوب ها كذلك ماذا المصدر اسم الجنس هذه الأشياء سوف نعلمكم فيما بعد نعم هل هناك سؤال آخر هل من عوامل الفاعل اسم الفعل نعم أنا وجدت min ahadi kutub nahwi nah. anna min awamil al-fa'il ismul fi'li alladhi ya'malu amal al-fi'li kadhalika ismul fi'l naam ismul fi'li ala thalathati anwa ismul fi'li al-mudara, ismul fi'li al-madi wa ismul fi'li al-amr naam, ma su'aluka misaluhu hayhata al-aqiq naam, hayhata al-aqiq di mana ba'uda al-aqiq. Wal-aqiq hada ismu mawda. Al-aqiq ismu mawdi aina filya, fil yaman. Naam. Di mana al-aqiq hada ba'idun jin, jiddan. Naam. Wal-aqiq ma irabu al-aqiq huna? Fa'il. Fa'il. Naam. Iza kultu ya akhi amamaka. Ya akhi amamaka bimana taqaddam huwa ismu fi'l al-amr ya akhi amamaka aina al-fa'il karir ya ustaz aina al-fa'il karir ya ustaz afwan min asma'il af'al kalimat amamaka wa wara'aka ya akhi amamaka mama man amamaka taqaddam ya akhi wara'aka mama wara'aka ta'akhkhar alis kadhalik Fakutu ya akhi amamaka. Aina al-fa'il? Al-fa'il. Al-fa'il dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Ya ukhti amamaki. Ya ukhti amamaki. Bagaimana taqaddami? Aina al-fa'il? Dhamir mustatir wujuban. Ya ikhwan amamakum. Aina al-fa'il? Damir mustatir wujuban. Takdiruhu antum. Naam, hakada. Wadih, falahu fa ismul fi'li lahu fa fa'il wa qad yakunu lahu maful bihi li'anna ismul fi'l huna imman yakuna laziman wa imman yakuna muta'an muta'addian. Naam. Wa qulta min al-awsaf ism wa ma'rufun inna anna min al-awsaf ism tafdil wa qulta min qabl annasma tafdil lahu tafsil. Naam. Ismu tafdil huna lahu tafsil. Di mana ismu tafdil huna ala arba'ati ahwal. Walam tubayyin ha. Walam tubayyin ha tafsil. Naam. Ismu tafdil huna ala arba'ati ahwal. Al-halah al-ula an yakuna mada an yakuna mujarradan min al wal idafah an yakuna mujarradan min an wal idafah taqul muhammadun akbaru min aliyyin fa akbar huna hadha ismu tafdil mujarrad min al wal idafah wadih fi hadhi al-hala la budda an yakuna ismu tafdil huna mufradan mudhakkaran taqul al-muslimuna madha afdalu min al-musyrikin. Wadih? Taqul Aisyatu asja'u min Fatimata. Fayakunu mufradan mudhakkaran mata idha kana mujarradan min al wal idhafah. Hadhi hal al-ula. Al-hala al-thaniya an yakuna muhalla bi al. Fi hadhi al-hala la budda min al-mutabaqah. Taqul hadha Muhammadun al-afdalu wa hadhihi Fatimatu al-fudla wa hadhani at-talibani al-afdalan wa hatani at-talibatani al-fudlayan wa haula'i at-tullabu al-afdalun wa hadhihi at-talibatu al-fudlayat. Fa fi halati kaunihi muhalla bi al la budda min al-mutabaqah. Wadi la budda min mutabaqati bada al-maw al-mawsuf fi at-tadhkir wa at-ta'nits wa kadhalika fi al-ifrad wa at-tathniyah wal jam wal jama'. Wadi akhir karim. Thumma al-hala ath-thalithah an yakuna mudafan. Taban al-hala ath-thalithah an yakuna mudafan ila madha? Ila madha? Ila mujarrad min al. Taqul Muhammadun afdalu rajulin. Wa an yakuna mudafan ila muhallabi al. Fataqul Muhammadun afdalu ar-rijali. Al ar-rijali bi al. Wadih? Fahadihi hi al-ahwal al-arba'ah binisbah lismi taf tafdil. Wadih akhir akhir sa'il? Wadih. Naam. Wa ba'da dhalika labudda min al-ta'rif al-mutabaqah wa adamul mutabaqah. Mata yakunu mutabiqan li al-mawsuf wa mata la yakunu mutabiqan lil-mawsuf al-mujarrad. Naam. Fahadihi al-halah al-hadihi al-halat al-arba binisbah lismi taf tafdil. An yakuna mujarradan min al wal idafah, an yakuna muhalla bi al, an yakuna mudafan ila nakira, wa an yakuna mudafan ila ma fihi al. Naam. Hal hunaka soal akhar? Hayakum Allah wa jazakum Allah khairan. Naam, hal hunaka soal akhar? Naam, idhan naktafi. Fatafadhal ya lajna, ya futuhi. Wa mujud ma'ana wala la? Nah, idan yakhtimu ahadukum majlisana. Yakhtimu ahadukum majlisana, tafadhal ya akhil karim. Naam. Naam, tafadhal. Baik. Jazakumullah khairan. Naam. Ala al-muhadhara, ilqa' al-muhadhara min Dr. Budiansyah Abu Nizar. Naam. Wal ikhwah al-musyarikun. Alhamdulillah kita sampai pada ujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang ikut aktif dalam membaca, dalam bertanya. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Budiansyah. Ad-dars al-qadim, ad-dars al-qadim huwa an-na'ib al-fa'il. Baik, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang na'ib al-fa'il. Hakata Dr. Baik, ikhwah, kita akhiri pertemuan kita dan panitia berharap agar teman-teman tetap semangat sampai akhir kitab insyaallah, dan Dr. Budiansyah pun tetap lebih semangat daripada semangat-semangat peserta sekalian. Dan doakan juga kepada untuk panitia agar panitia juga tetap bisa istiqomah ya, dalam apa mengadakan mengawal acara ini hingga selesai insyaallah. Mudah-mudahan manfaatnya bisa diambil manfaat oleh banyak orang, khususnya untuk peserta dan kepada apa pemirsa sekalian, entah dari YouTube ataupun dari Facebook. Ikhwah sekalian, kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narakumullah khair ya ikhwan ya akhwan. Iya.